لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى نائدا بالقبة النورى يشكو أسفا قائلا يا جد رسم الصبر من قلبي عفا ببلاء أنقض الله وأوهب من كذب صبت الدنيا علينا حاصبا من شرها لم نذق فيها هنيئا بلغة من درها فأنا مطرود رجسي سمعني الغاية فاجر في برها تاركا بالرغم مني دارستني الوالدين علني يا جد من بلوى زماني ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل قصيد عسى طوق الأسى يندك بين الدب وصلنا جد صفو العيش من بعدك بالأقدار شيء وأشاب الهم راسي قبل أبان المشي أعلى من داخل القبر مكان شباب ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين أنت يا إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء لكن الماضي قليل بالذي قد أقبله فاتخذ درعين من صبر وحزم سابره يا الله ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء وستبقى